بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بين للتابع جواب الشبهة التي عرضت عليه له عرضت له. والله أعلم. قوله: فأجهشت بكاء وركبني عمر رضي الله عنه وإذا هو على أثره. كلام الجرائر رضي الله تعالى عنه، هذا ما زلنا في حديث في جرائر رضي الله تعالى عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذنا عليها هاتين وبشر من لقيت خلف هذا الحائط من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالجنة. لقيه عمر وأخبره أبو هريرة الخبر، قال فضرب على صدري حتى وقعت به، ثم يعني أخذني ورجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عمر: يا رسول الله، يقول أبو هريرة كذا وكذا. فقال: نعم. أنا قلت له. فقال: يا رسول الله، لا تبشره فيقتل. يقول هنا الإمام النووي أنه يؤخذ من هذا الحديث يعني أن يعني عمر هو تابع للرسول صلى الله عليه وسلم، رافع النبي في أمر قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه بأمر، وقد قرر النبي عليه هذا صلوات الله عليه وسلم. نعم. قوله هنا بعد ذلك: فأجهشت بكاء، يعني أنه بكى، والإجهاش هو يعني التحضير للبكاء ثم الاندفاع فيه لما ضربه عمر في صدره. نعم. قوله: فأجهشت بكاء وركبني عمر رضي الله عنه وأنا هو على أثري. وإذا هو على أثري، إيه، ركبني لأن يعني ركب خلفه، يعني صغير ركب خلفه، ركب رجوعا إلى النبي وعمر خلفه راكب خلفه. نعم. وإذا هو على أثري. أما قوله أجهشت فهو بالجيم والشين معجم، والهمزة والهاء مفتوحتان، هكذا وقع في الأصول التي رأيناها، ورأيت في كتاب القاضي عياض رحمه الله: فجهشت بحذف الألف، وهما صحيحا. قال أهل اللغة: يقال جهشت جهشا وجهوشا وأجهشت إجهاشا. قال القاضي عياض رحمه الله: وهو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء، ولما يبتدع قال الطبري: هو الفزع والاستغاثة. وقال أبو زيد: جهشت للبكاء والحزن والشوق. والله أعلم. وأما تجمع له جهشت بكاء، يعني خلاص تجمع البكاء في صدره ينطق. نعم. وأما قوله بكاء فهو منصوب على المفعول، لا على المفعول له. نعم. وقد جاء في رواية للبكاء، والبكاء يمد ويقصر لغة. بكاء وبكاء، أجهشت للبكاء يعني من أجل بكاء، فهو مفعول لأجل، فيقال بكاء المد وبكاء بالقصر. نعم. وأما قوله وركبني عمر فمعناه تبعني ومشي خلفي، أو مشى خلفي شلب حال بلا مثل. وأما قوله على أثري ففيه لغتان فصيحتان مشهورتان بكسر الهمزة وإسكان التاء وبفتحهما. والله أعلم. على إثري وعلى أثري. وعلى إثري جاء في القرآن، قال: هم أولئي على السري والثانية على السري. نعم. قوله بأبي أنت وأمي معناها أنت مفتي أو مفتر أو أفتيك بأبي وأمي. نعم. واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة. على فوائد. فوائد كثيرة. نعم. تقدم في أثناء الكلام منه جمل في جمل. ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين. نعم. وغيرهم يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم. نعم. وفيه ما قدمناه أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم ذكر أشرافهم أو بعض أشرافهم. نعم. ثم قال وغيره. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم بمجرد ما أن الرسول خرج من بينهم وقد كان جالسا بينهم فعلمهم، ثم لما خرج من بينهم وتأخر فزعوا لذلك وبدأوا يبحثون عنه في أي ناحية، يعني ذهب يخافون أن يقتطع، يخافون أن يغتال عن بعض الناس. نعم. وفيه اهتمام الاقتداء بحقوق متبوعه. لا صح. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعه والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المكاسب عنه. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذن إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. هذا هو المذهب الصحيح. نعم. أو صديقكم ما الله خلاه صديقكم. نعم. هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم. وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد البر وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير. يعني هذا في صديق، يعني يجوز أكل طعامه دون أن يأذن، ركود دابته ونحو ذلك، التصرفات اللي مثل هذه إذا علم أنه يعني لا أنه يرضى بذلك. التصرف في الدراهم والدنانير لا، طبعا لا يحل إذا وجد في بيته دراهم والدنانير فلا يحل له أن يأخذ منه، إذا دخل بيته أو بستانه وأكل من طعامه وشرب من مائه نحو ذلك مثل هذا الصيح قلنا أنه جاهز. نعم. لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباهه. وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر، ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشك فيه رضاه به. يعني إذا كان هذا الضيف يشك في أنه يرضى بذلك أو لا يرضى ما يحل، يعني لا يحل، لأن الحديث العام لا يحل ما لم يعلم المسلم إلا بطيب نفسه، لكن يعلم أن نفسه طيبة بهذا جاد، وأما إذا شك في أنه قد لا يطيبه بذلك فلا يجوز، لا يجوز أن يتصرف معه هذا إلا بأن يكون يعني قد علم يقينا أنه تطيب نفسه بذلك. نعم. ثم دليل الجواز في نطلع على هذا كله، يعني إنما استطرد به من الحديث، أخذ من الحديث من دخول أبي هريرة البستان بغير إذن صاحب، كله أنه بحث عنه، يعني باب يدخل منه إلى هذا الحائط ما وجد إلا هذا الجدول. عليه السور فدخل منه مثل ما يدخل الثعلب دخول، قال فاحتفست مثل الثعلب فدخلت منه، فقال لأنه لا دخل، ودخل على الرسول والرسول أقره وما قال له أرجع أو دخلت بغيره ثم دخل على، فدل هذا على جواز دخول الإنسان ملك الغير بدون إذن منه، طبعا إذا علم أنه يرضى بهذا. نعم. ثم دليل الجواز في الباب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى إلى أو صديقكم. هؤلاء المذكورون كلهم ذكرهم الله، لأنه أخبر أنه ما في حرج تأكلون بيوتكم وبيوت أبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم وبيوت أخواتكم وبيوت عماتكم وبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم وبيوت أخوالكم وبيوت خالاتكم أو ما مثلهم في حرب أو صليب، ليس عليكم سلاح من تأكلوا جميعا واشتري، كل هذا في الأكل غير إذن. أما الأكل بإذن فإن حرق كل أحد، إذا عزل لك أي أحد في أن تأكل من طعامه فهذا في الأكل بعيد. نعم. فهذا دليل الكتاب، دليل الكتاب اللي هو جواز الأكل، يعني من مال هؤلاء أكل من طعام هؤلاء آسف، يعني بغير إذن منهم لا حركة فيها. نعم. والسنة هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة بنحو وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى والله تعالى أعلم. وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها. يعني الرسول قال لابي خذن علي هاتين وآخر من لقيت، فأطار عليه عشان يكون دليل على الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا في دليل على جواز يعني علام الناس عن طريق علامة عشان يعني يتأكدون من يعني صدق المخرج الرسول الذي يرسل. نعم. ليزدادوا بها طمأنينة. وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق فيه، والنطق من الاعتقاد والنطق. إلى أن قال شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا بد أن يشهد الشهادة لا تكون إلا باللسان، فلا بد النطق يكون هذا النطق مقرر موافق لما في القلب. نعم. وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المسألة. إذا كان فيه شيء من العلم قد يحصل منه مفسدة فيمسك عنه، لما اقترح عمر على الرسول قال لا تبشروا فيتكلوا، فافهم الامر على يعني غير وجهه ويظن ان مجرد شهاده اللسان مع اقرار القلب كافيه منجيه، قال لا تبشروا فيتكلوا، فامسك عن هذا. نعم. وفيه اشاره بعض الاتباع على المتبوع بما يراه مصلحه وموافقه المتبوع له، مصلحته وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة. نعم. ورجوعه عما أمر به بسببه. نعم. كان يعني الرسول رجع عما أمر به بسبب هذا، بسبب اختراع عمر رضي الله تعالى. نعم. وفيه جواز قول الرجل للآخر بأبي أنت وأمي. بس هذا يعني هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا كان الرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني نفديك بآبائنا وأمهاتنا، وأنا الإمام النووي يقول أن هذا يعني يجب أن تقال للنبي ويجب أن تقال لمن بعده تغيري يعني أشتيك بأبائنا وأمهاتنا كل حال في نظر هذا. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وقد كرهه بعض السلف. هذا صحيح. كرهه بعض السلف غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الأب والأم مقدم على غير. يكون مقدم على أبا وأمه بهذا أنه قدم يعني مفطور على الفاضل. الإنسان أولى بأن يعني يقدم أباه وأمه حق رأيهما ما إنه يعني يقدم غيرهما عليه يقدم الرسول لأن الرسول نعم يعني الرسول نعم الرسول مقدم على الآباء والأمهات وغير الرسول لا الأب والأم مقدم نعم. وقال لا يفتى بمسلم أو لا يفتي بمسلم صح والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المفتى به مسلما أو كافرا حيا كان أو ميتا وفيه غير ذلك والله أعلم. نعم أنا في الأحاديث فوائد أكثر من هذا. نعم. قول مسلم رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور أخبرني معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الإسناد كله بصريون إلا إسحاق فإنه نسابوري فيكون الإسناد بيني وبين معاذ بن هشام نسابوريين وباقيه بصريون. قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما هو بفتح الهمزة وضم المثلث في المشدد قال على لغة تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم وتحرج أزال عنه الحرج وتحلف أزال عنه الحلف ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذعابه بموته فخشي أن يكون ممن كتم علما وممن لم يمتثل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنة خشي أن يكون هذا الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال والثيمة حق الله على العباد وحق العباد على الله يقول رسول الله عليه هذا حق الله على العباد ما يعبدوه لا يشرك به شيئا حق الله على العباد لا يعذب من لا يشرك به شيئا. نعم. بتنفيذ امر رسول الله بتمثل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ سنته. نعم. فيكون إثما فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن أخبار بها نهى تحريم نهي تحريم. قال القاضي عياض رحمه الله لعل معاذا لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي لكن كثر عزه عما عرض له من بشارهم بدليل حديث أشار إشارة بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقن القلب فبشره بالجنة مستيقن قلبه فبشره بالجنة. قال أو يكون معناه لعله بعد ذلك أو بلغة بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علما فيأخذ أو يكون حمل النهي على إذا عشر وهذا الوجه ضعف وقد اختار الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فقال منعه من التبشير العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتبكل أو يتكل وأخبر به صلى الله عليه وسلم على الخصوص من أمن عليه الاقتراب والاتكال من أهل المعرفة. هذا أفضل يعني هذا الوجه هو أفضل اللي اختاره من صلاح هذا الخشية إنما هو من أن يعني يأخذ الحديث عموم الناس ويتكلم أما أهل الخصوص الذين يفهمون أنه يعني لا يكفي في دخول الجنة مجرد شهادة اللسان وإقرار القلب، فإنه لا خوف على هؤلاء، لا فهم يعلمون أن ثاني الإيمان المنجي هو الإيمان مع العمل الصالح، وأما تأخر الأعمال الصالحة كلها لأن صاحبها لا ينجي من كان، فمن تأخر لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يفعل شيء من الخيرات، لو لا تنفع بعد ذلك هذه الشهادة مع إقرار القلب بالعمل، لا بد من عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. فإنه أخبر به معالا فسلك معال هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رآه أهلا لذلك. قال: وأما أمره صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بالتبشير فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزا له وواقعا منه صلى الله عليه وسلم عند المحققين، وله مزية على سائر المجتهدين إنه لا يقر على الخطأ في اجتهاده، ومن نفى ذلك وقال لا يجوز له صلى الله عليه وسلم القول في الأمور الدينية إلا عن وحده، فليس يمتنع أن يكون قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته عمر رضي الله عنه وحده بما أجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله أولا صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ. وهذه يعني المسألة اللي هي قضية هل النبي كان يجتهد في بعض أمور الدين أم كل ما يتعرف من أمور الدين لا بد أن يكون قد جاءه واحد، فبعض يقول كل أمور الدين لا بد من يعني تصل يكون عنده واحد، بعض يقول أنه كان يجتهد ولكن كان لا يقر على خطأ، لو أنه أخطأ في اجتهاده فعلى الخلاف الأولى إنه لا يقر على الصحيح. أن النبي كان يجتهد في بعض الأمور معنى أنه يجتهد أمره في ما هو الأصلح والأوفر، ولكنه كان إذا فعل خلاف الأولى الله تبارك وتعالى رشده كما قال الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت له، وقال له وسوف ولا جاء العمى من بك لعله يزكى ويذكر ربنا عوده، يعني يجتهد وتصدى لأحد مشركين ولا المشركين وترك ان ام مكتوب الاعمى، فالله اخبره انه الذي كان ينبغي خلاف هذا، كذلك اجتهاده في مساله الاسرى ان ياخذوا منهم الفديه بعد ما شاء اصحابه، ثم ان الله تبارك وتعالى قال له الاولى هو يعني القتل ثم الفديه، لكن أن يكون له أسرى حتى يدخل في معرض الدنيا والله في الآخرة، الله علينا الحكيم. فهذا صحيح إن شاء الله. يقول ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث معاذ أقره على أن يخبر الناس، وهنا في حديث أبي هريرة قال لا تبشروا فيبتكروا، يعني أنه أضطروا الاجتهاد، أو يقول قد جاء وحي مثال. نعم. وهذه المسألة وعن اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف. نعم. قلت فيها تفصيل معروف. هو اللي سمعنا شيء منه هذا. نعم. فأما أمور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها. يعني أمور الدنيا ما لا شك أنه لا يحتاج لأن ينزل الله تبارك وتعالى عليه يعني وحي الطعام والشراب واللباس والزينة والمراكب ونحوها، كلها أمور دنيوية. قاله النبي اجتهاده صلى الله عليه وسلم، وأن يدخل في هذا كذلك التطبب، تطببه صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور الدنيوية. نعم. على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوعه منه. وأما أحكام الدين فقال أكثر العلماء بجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم. في أحكام الدين الاجتهاد له جائز صلى الله عليه وسلم، اجتهد في أمر من هذه الأمور. نعم. لأنه إذا جاءت لغيره فله صلى الله عليه وسلم أولى. وقال جماعة لا يجوز له لقدرته على اليقين. وقال بعضهم كان يجوز في الحروب دون غيرها. وتوقف في كل ذلك آخرون. ثم الجمهور الذي جوزوه آخر توقفوا قالوا من يعني هل هو مش يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد. قالوا بالنسبة للحروب كان يجتهد. الحرب ولا شك أن الحرب فيها جانب دنيوي. هو جانب الخطط والمصيدة ومعرفة العدو وفي التغلب عليه. هذه أمور ثانية. أمور دنيوية. قد تتعلم من خبرة الناس من المسلمين والكفار. وتنظيم الجيش وتخليصه وأخباصه. وإرسال الطلائع ومعرفة العيون والجواسيس وأفتح الأمر يكون الأمريكان إذا غزا غزوة يوري لغيرها ونحو ذلك. كل هذه الناس قالوا النبي اجتهاده إلى عن وحي كل شيء. هذه أمور قال جانب الحروب اللي هو الجانب الدنيوي في الخبرة قدرة النبي كان يستشير أصحابه كما قدر استشاره في بدء المنزل في بدء الذي ينزل فيه فأشير عليه أولا أن يسرق الكفار إلى بدر ويغوروا الآبار التي فيها المياه ويجلسوا عند بئر ويعملوا حوض يشربوا منه ويجعل الكفار يسرق منهم من الماء هذا يصير نوع من تضييق عليهم خطة. هذا وكذلك في عن استشارة أصحابي في أحد أن يخرج الكفار أن يبقى في المدينة أشار عليه بعضهم البقاء في المدينة وبعضهم قال نخرج هذا كله غير خطط وعمل هذا الجانب الدنيوي في الحرب في الجانب الديني اللي هو أحكام الله تبارك وتعالى الحكم في حرب الكفار من يقوم الحكم في قتالهم وأحكام القتال هذا يعني أمر ديني وهذا تشريع إلهي دعوة الدين تشريع الرسول فيه نعم. ثم الجمهور الذين جوزوه اختلفوا في وقوعه فقال الأكثرون منهم وجد ذلك وقال آخرون لم يكن وجد ذلك وجد ذلك يعني وجد اجتهاد النبي الصحيح ما وجد اجتهاد النبي في أمور كثيرة نعم. وقال آخرون لم يوجد وتوقف آخر ثم الأكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا هل كان الخطأ جائزا عليه صلى الله عليه وسلم فذهب المحققون إلى أنه لم يكن جائزا عليه صلى الله عليه وسلم وذهب كثيرون إلى جوازه. والخطأ الذي يقولون الخطأ لا يقولون الخطأ يعني في الخطأ خطأ في خطأ يعني إنسان يعرف الصواب ويعمل بخلافه هذا الخطأ لا يقع مرة سرقة يعني يكون يعلم الأمر الصحيح ويخطئ ويعمل بخلاف الحق صحيح هذا يمكن. أما الخطأ هو أن يكون هناك عنده أمران مثلا أمر فاضل أمر أفضل منه يفعل الفاضل على أنه هو الأحسن اجتهادي هذا نعم يقع اللي هو يسمى خلاف الأولى يعني خلاف الأولى وكل ما عاتب الله تبارك وتعالى فيه رسوله كم من هذا الباب من باب خلاف الأولى فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني يعلم أن الصواب هو هذا ثم يروح يفعل غيره يفعل الخطأ صحيح هذا معصوم من هذا معصوم من مخالفة الأمر ومخالفة الحق لكن قد يكون أمر عنه عفى الله عنك لما أذن ترى ثاني هل يقول كل من السادة في الغزو يأذن له النبي ولا ينبغي أن يشد عليه ويستفصل منه كان النبي صلى الله عليه وسلم من سماحته من يأتيه يعني قبل المعركة يستأذنه في أن لا يخرج يقوم يأذن ويأخذ له لما أذنت لهم ليش تأذن لهؤلاء الذين استأذنوا في أنهم يخرجوا وتأذن له أتأذن له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب حتى تعلم له عذر حقيقي ينبغي أن تعذره ويتأخر ومن يريد يعني أن يدلس على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعذر له إنما يريد تأخر الشاهد كل هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خلاف الأولى فذهب المحققون إلى أنه لم يكن زائدا عليه صلى الله عليه وسلم وذهب كثيرون إلى جوازه ولكن لا يقر عليه بخلاف الأولى وليس هذا موضع استقصاء هذا والله أعلم يعني ما استقصاء إن هو هذا الحقيقة هذا هو الحق في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل خطأ تبعنا أمر يعلم أنه حق ثم يخالفه صلى الله عليه وسلم نعم قوله حدثنا شيبان بن فروخ هو بفتح الفاء وضم الراء وبالقاء المعجمة وهو غير مصروف للعجمة والعلمية قال صاحب والعلمية قال صاحب كتاب العين خروق اسمه ابن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم هو أبو العجم وكذا نقل صاحب المقال وغيره أن خروق ابن لإبراهيم صلى الله عليه وسلم وأنه أبو العجم وقد نص جماعة من الأئمة أبو العجم وأنه أبو العجم وقد نص جماعة من الأئمة على أنه لا ينفرد بما ذكرناه والله أعلم قوله حدثني ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال خدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت حديث بلغني عنه هذا الرفض شديد بما تقدم في هذا البعض من قوله عن ابن الخيريس عن الصنابحي عن عبادة بن الصام رضي الله عنه وقد قدمنا بيان واضح وتقرير هذا الذي نحن فيه حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بحديث قال فيه محمود قدمت المدينة فلقيت عثمان وفي هذا الأسناد لطيفتان من لطائفه إحداهما أنه اجتمع فيه ثلاثة صحابيون بعضهم عن بعض وهم أنس ومحمود وعثمان والثانية أنه من رواية أكابر عن الأصابع فأن أنس أكبر من محمود سنا وعلما ومرتبة رضي الله عنهم أجمعين وقد قال في الرواية الثانية عن ثابت عن أنس قال حدثني عثمان بن مالك وهذا لا يخالف الأول فإن أنس سمع أولا من محمود عن عثمان ثم استمع أنس بعثمان فسمعه منه والله أعلم وعثمان بكسر العين المهملة وبعدها تاء المثنى من فوق ساكنة ثم باء موحدة وهذا الذي ذكرناه من كسر العين هو الصحيح المشهور الذي لم يذكر الجمهور سواه وقال صاحب المطالع وقد ضربناه من طريق ابن سهل بالضرب أيضا والله أعلم عثمان وعثمان قوله أصابني في بصرة بعض الشيء أو في بصري بعض الشيء أصابني في بصري بعض الشيء وقال في الرواية الأخرى عمي يحتمل أنه أراد بعض الشيء العمى وهو ذهاب البصر جميعا ويحتمل أنه أراد به ضعف البصر وذهاب معظمه وسماه عمى في الرواية الأخرى لقربه منه ومشاركته إياه في فوات بعض ما كان حاصلا في حال السلامة والله أعلم قوله ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشة أما عظم فهو عظم فهو بضم العين وإسكان الضاء أي معظمه عظم وأما كبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان مشهورتان وذكرهما في هذا الحديث القاضي عياض وغيره، لكنهم رجحوا الضعف. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى والذي تولى كبره بكسر الكعب وضمها الكسر قراءة القراء السبعة والضم في الشوارع. قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي المفسر رحمه الله قراءة العامة بالكسر وقراءة حميد الأعرج والعصي بالضم كبرى هو كبرى. نعم. قال أبو عمرو بن العلاء هو خطأ، وقال الكسائي هما لغتان والله أعلم. ومعنى قوله أسندوا عظم ذلك وعظم ذلك وكبره أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم ونسبوا معظم ذلك إلى معنى. وأما قوله من دخش فهو بضم الدال المهملة وإسكان القاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعدها نيم، هكذا ضبطناه في الرواية الأولى وضبطناه الثاني بزيادة ياء بعد القاء على التصريح. وهكذا هو في معظم طبعا حديث يتبع عن يعني متنه هو أنه كان لما يعني ضعف بصره طلب من النبي أن يأتيه في بيته فيصلي عنده فيتخذ هذا المكان مسجد له، النبي وعده وذهب وصلى عنده. ثم يقول حرصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حريرة أو خريزة نوع من الطعام، ثم تكلموا عن المنافقين قال فأسند وغضم ذلك إلى مالك بن دخش هو المنافق، لأنه ما جاء حضر مجال الرسول كل أهل الناحية أهل الجماعة لا مالك. فقالوا يعني قال واحد منه منافق، فقال لي يعني سمعته يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال يا رسول الله وكم من قال يعني هذا بلسان ليس في قلبه؟ فالنبي قال فإن الله قد حرر على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. وفي الثانية بالألف واللام قال القاضي عياض رحمه الله رويناه دخش مكبر ودخيش مصغر. قال ورويناه في غير مثل بالنون بدل النيل مكبرا ومصغرا. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويقال أيضا ابن الدخش بكسر الدال والشين والله أعلم. نعم. واعلم ان مالك بن دخشم هذا من الانصار، ذكر ابو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبه، قال ولم يختلفوا انه شهد بدر وما بعدها من المشاهد. قال ولا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن اسلامه ما يمنع من اتهام هذا كلام ابي عمر رحمه الله. قلت وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ايمانه باطلا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى، فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له لأنه قالها مصدقا بها معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله تعالى وشهد له في شهادته لأهل بيته فيما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله عنه. ماذا كان بدري كذلك الرسول قال في أهل بدر قال أبو أهل بدر قال عمر المدرك أن الله طلع على أهل بدر فقال عمر ما شئت فأطفر صلك. نعم. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، لأنه قال يعني عمر رأيتموه يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه، دل على قوله خلاص من قلبي هنا لابد من خلاص القلب. نعم. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجع القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم والله أعلم. قوله ودوا فإن الله سيلة فإن الله حرم من النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله هذا يبتغي ذلك وجه الله من القلب. نعم قوله ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شر. نعم هكذا هو في بعض الأصول شر وفي بعضها بشر بزيادة الباء الجار وفي بعضها شيء وكله صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق. يعني هم تمنوا وقالوا عنه لما أخبر الرسول بحاله يتمنى أن الرسول يدعو عليه وكذا يسوء الشر فيهلك. وذلك أنهم كانوا يرونه وقالوا يعني إنا نرى وجهه وجلوسه مع المنافقين. نعم وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه به. نعم قوله فخط لي مسجدا أي أعلم أعلم كلام عثمان يعني أن النبي خط له مسجدا في بيته. نعم أي أعلم لي على موضع لأتخذه مسجدا أي موضعا أجعل صلاتي فيه متبركا بآثارك والله أعلم. نعم وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها ففيه التبرك بآثار الصالحين. هذا ليس صحيح هذا الكلام هنا من النووي ليس صحيح بعد لا يقاس الرسول غيره فإن التبرك ما كان بأثر من الرسول وأما الصالحون خلف الصحابة الصالحون بكر وعمر وعثمان وعلي ولم يثبت أن أحد تبرك بآثاره إنما تبرك بآثار النبي خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فأكباس قال تعالى يعني صلي في بيتي حتى أتخذ مكان صلاة مصلى ومسجد. نعم سنان بن النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام النووي هنا بأنه يعني استفاد من هذا التبرك بآثار الصالحين كلام ليس صحيح. الرسول ليس شأنه كشأن غيره صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فالنبي كان يتبرك بعرقه وضوئه وبصاقته ودخانته ويتبرك بثيابه كل أثار صلى الله عليه وسلم وهذا ليس لغيره. نعم وفيه زيارة العلماء والفضلاء والكبراء أتباع وتبريكهم إياهم. إنه هو حق النبي حق النبي في هذا الأمر محل وكسور قدوة لكل يعني عالم أو مقدم في الدين. نعم وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل لمصلحة تعرض له. وفيه جواز الجماعة لصلاة النافلة. نعم هذا ما يؤخذ منه جواز الجماعة في صلاة النافلة. فالنبي صلى ركعتين هذه ركعتين صلاها في غير وقت صلاة نافلة لكنه صف الموجودين حوله صلوا صلاة الصلاة في صلاة كان افتتاح المسجد ونحو هذا والنبي صلى ركعتين ويعني أما اجتمعوا معه في الصلاة صلاة الله صلاة. نعم وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل. نعم وفيه جواز الكلام والتحدث في حضرة المصلين ما لم يشغلهم ويدخل عليهم لبسا في صلاتهم أو نحو. نعم وفيه جواز إمامة الزائر المزور برضا. نعم يعني هو طبعا لا أمر الرجل في سلطانه لكن هو عن أبو السلام عليه وسلم عشان هو يصلي وقدمه صلى الله عليه وسلم. نعم وفيه ذكر من يتهم بريدة يتهم بريدة أو نحوها للأمة وغيرهم ليتحرز منه. حين لأنهم ذكروا مالك بن دخشم وما شانه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه جواز كتابة الحديث وغيره من العلوم الشرعية لقول أنس بابنه اكتبه بل هي مستحبة. وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث كتب الحديث. وجاء الابن فيه وقيل كان النهي لمن خيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ في الحفظ مع تمكنه منه. نعم. والابن لمن لا يتمكن من الحفظ. وقيل كان النهي اولا لما خيف اختلاطه بالقران. هذا صحيح. يعني نحن نتصلم من نكسر حديثه في أول الأمر لأنه ممكن أنه يختلط ما سمعوه من يصلم وهذا من كلامه يختلط بما يعني كتبوه في من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. لما فيه اختلاطه بالقرآن لأنه قال ومن كتب عني سوى القرآن فليمحوه. قال لك لا تكتبوا عني ومن كتب عني سوى القرآن فليمحو. فدل على أنه خشيته أن يختلط كلام النبي بالقرآن. نعم. والابن بعده لما أمن من بعد لما أمن من بعد القرآن أصبح موجود كله خلاص في مصحف واحد في زمن عثمان اجتمع عليه خلاص فكتبت السنة بعد ذلك فلا ضرر من هذا بل كلها نفع بعد ذلك تقيد السنة وهكذا قام بعد ذلك العلماء والعلماء التدوين يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحفظ القرآن. نعم. وكان بين الثلاث من الصحابة والتابعين خلاف في جواز كتابة الحديث. نعم. ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها والله أعلم. نعم نختم إن شاء الله نختم بعد طيب صغير. وفيه البداءة بالأهم فالأهم فأنه صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان هذا بدأ أول قدومه بالصلاة ثم أكل وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى لأن المهم في حديث عثمان هو الصلاة فأنه دعا لها وفي حديث أم سليم دعته للطعام ففي كل واحد من الحديثين بدأ بما دعا إليه الله عليه في حديث المسلمين إنما دعا يطعم ثم استطعم ثم خرج السرعة إنما هناك كان في ناحية خارج المدينة حديث أثمان خرج عنده وكان رايح ليصلي دخل صلى ثم بعد ذلك كان على الطعام شيء آخر إضافي. وفيه جواز اتباع الإمام والعالم أصحابه لزيارة أو ضيافة أو نحوها اتباعه من طالب أذهب عند فلان يعني يستخدمهم يعني أمرهم باتباعه في هذا الأمر الخروج معنا. وفيه قيد لا يكون ما قدمناه وما حدثناه والله في الصواب والحمد والنعمة والمنة والتوفيق والعزم. بالنسبة لجواز الجماعة صلاة الجماعة مش مطلقة يعني نوافل الصلاة النهارية ما فيها جماعة ولكن نافلة طبعا الليل هي صلاة الليل يجوز فيها جماعة فنافلة النهار اللي هي رواتب ما في جماعة وكذلك الصحيح الضحى ما كان في جماعة وإنما هذه الصلاة كانت صلاة مخصوصة في عمر مخصوص وهو أنه يصلي في بيت عتبان يتخذ مكانه هذا مصلي هذا يعني صلاة مخصوصة لمناسبة معينة يعني فهذا الذي فيه جماعة. نعم. صلاة الفجر في بيت المعزة في قيام الليل في قيام الليل ما في خلاف قيام الليل ما في خلاف في وجود سلف جماعة. يقوم مع صديقه مع من يجتمع معه بصلاة الليل أو العصر. إذا كان باتفاق. قال اتفقنا يومين لكم طبعا ما فيه شيء. مشروع في مرة ومرة في قد تشرع في الدوام قد في السبة وعن صلاة الليل هو يعني يصلي الإنسان وحده إلا في اتفق في صلاة الليل في رمضان قيامه انه شرع له الجماعة الجماعة العام في المسجد وكان مشروع الجماعة الخاصة كان يجتمع الاثنين على صلاة ثلاثة رمضان رحت الجماعة على قارئ يجتمعون على قارئ قابلهم نعم